السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول فصل صلاة الجمعة. قال المصنف: وفسخ بيع ونحوه بأذان ثان فإن فات فالقيمة حين القبض، وعذر تركها كالجماعة شدة وحل ومطر وجذام ومرض وتمريض وشدة مرض قريب ونحوه، وخوف على مال ولو لغيره، أو حبس أو ضرب، وعري ورائحة كريهة فيجب إزالتها إن أمكن، وعدم وجود قائد ليعمى لا يهتدي بنفسه. إذن كان في ما تقدم يتكلم عن المحرمات، وختمها بقوله وفسخ بيع. والشيء إذا كان مفسوخا فالأصل معناه أنه حرام أصلا، لأن الفسخ أبلغ من التحريم، فإن الشيء قد يكون حراما ومع ذلك يصح مع الإثم. فإذا فسخ كان الأصل أنه دليل على حرمته من باب أولى. وفسخ بيع ونحوه مما في معناه كما سيذكره في الشرح من الشركة والتولية والإقالة والإجارة وغير ذلك شفعة. وأما النكاح والصدقة والهبة فإنها تحرم لكن لا تفسخ، والأصل في هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالبيع في وقت الجمعة حرام، ويحرم بالأذان الثاني الذي الثاني في الفعل الأول في المشروعي، يعني الأذان الذي يكون عند صعود الإمام المنبر، أما إذا كان قبل ذلك فلا يحرم ولو كان بعد الأذان الأول، بشرط أن يكون هذا الشخص يمكنه أن يدرك الجمعة من أولها. أما إذا كان في مكان بعيد لا يمكن أن يدرك الجمعة من أولها إلا بسعي يعني متقدم عليها بزمن، فيجب عليه عندهم يقولون يجب عليه أن يسعى بقدر ما يدرك، وبالتالي لا يجوز له في ذلك الوقت الذي يجب فيه السعي قبل الجمعة أن يشتغل بشيء غير ذلك. أما إذا كان مثلا قريبا من المسجد وكان مثلا بين الأذانين، فلنفترض كما في بعض في المسجد الحرام مثلا الآن في هذه الأيام نصف ساعة مثلا، فهذا يستطيع أن يتم صفقته ثم يدرك، خاصة إذا كان مستعدا للجمعة من قبل. فإذا متى يحرم؟ يحرم بالنداء: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب، فإن فات فالقيمة حين القبض. طبعا بما أنه يفسخ فإنه يرد الثمن إلى المشتري والسلعة إلى البائع، وإذا أراد أن يعقد إذا أراد أن يتم الصفقة فعليهما أن يعقد عقدا جديدا بعد الجمعة. طيب، فإن فات المالكي عندهم البيع الفاسد له مفوتات، ومعنى مفوتات أنها إذا حصلت فإن البيع يمضي وإن كان في الأصل فاسدا، وإن كان في الأصل فاسدا. هذه المفوتات كما قال صاحب المراقي: إذا تغير بسوق أو بدن أو حق غيره به قد اقترن، ويضاف إليها حوالة الأسواق وقد ذكرها في موضع آخر. حوالة الأسواق معناها تغير الأسعار، وهي أضعف المفوتات. فإذا فات ولو بحوالة الأسواق فإنه وكان قد قبض قبضت السلعة وثمن وما إلى ذلك على الأقل السلعة، فإن البيع يمضي، لا سيما وهو مختلف فيه، فإن بعض الأئمة يرون حرمته ولكن لا يرون فسخه، فيمضي ولكن بالقيمة لا بالثمن. ما معنى بالقيمة لا بالثمن؟ القيمة هي ما حكم به السوق، والثمن هو الذي وقع عليه العقد. فقد تكون مثلا الشيء قيمته عند أهل الخبرة يقومونه مثلا بعشرين درهما مثلا، ولكنه قد يباع بأقل أو أكثر، قد يباع بخمسة وعشرين أو خمسة عشر على حسب ما يتفق عليه المتبايعان. فهذا الذي اتفق عليه نسميه ثمنا. بعضهم يقول الذي دخلت عليه الباء في العقد، يعني كذا بكذا مثلا، هذه السلعة ب25 أو ب15، والقيمة هي ما حكم به السوق. فنحن لأن هذا البيع فاسد لا نعتبر الثمن الذي سمي، بل نعتبر القيمة حين القبض، لأنها حينئذ دخلت في ضمانه، لأن البيع الفاسد إن شاء الله لعله يأتي في البيع إذا شاء الله تعالى أنه يفوت، أنه إذا حصل أحد شيء من المفوتات فإنه يفوت بالقيمة إذا كان فاسدا فسادا متفقا عليه. وهو قاعدتهم أن الفاسد فسادا مختلفا فيه يفوت بالثمن، كأنه مراعاة للخلاف. إذا كان بعض الأئمة مثلا لا يمنعونه، أو قد يكون هنا نظر إلى أنه محرم، وإنما الخلاف في الفسخ كما حكى بعضهم، ولهذا جزم. والشاهد أنه هنا الحكم، هذه مسائل تفصيل ويأتي في إن شاء الله في البيوع، لكن هنا نريد أن نقول أنه إذا قبض وحصل أحد المفوتات، كأن يكون تلف مثلا أو تغير أو رهن أو نحو ذلك، أو حالة الأسواق تغيرت الأسعار فتعذر رده وفات، فإنه يمضي، لكن يمضي بالقيمة لا بالثمن. نقول بكم هذه السلعة في السوق، لا نلتفت إلى الثمن الذي وقع، نقول بكم هذه السلعة في السوق. فإذا قالوا مثلا هذه السيارة نقدرها ب20 ألفا، فنقول لزم البيع بال20 ألفا، ولا ننظر إلى ما اتفق عليه سواء كان أقل أو أكثر، وإنما نلزم المشتري بقيمته. وهذه القيمة متى، يعني ما هو وقتها؟ وقت قبضه، لأنها لم تدخل في ضمانه إلا وقت القبض، لأن ضمان المشترى السلعة يضمنها البائع، عفوا المشتري، إذا قبضها في البيع الفاسد لا بمجرد العقد. فإذا متى دخل، فهي كأنه يعني كأنها حينئذ لزمت. ولهذا نقول حتى لو تغير سعرها، نقول عندما أخذتها كم كانت تساوي في السوق، ننظر الخبراء ماذا يقولون ونلزمهم بهذه، إذا كان الثمن أكثر أو أقل لا نلتفت إليه، ننظر إلى القيمة وقت ما قبض السلعة، لا وقت الشراء وقت العقد ولا وقت الفوات، لا ننظر لا إلى وقت الشراء الأول ولا إلى وقت الفوات وهو الثالث، وإنما ننظر إلى وقت قبضه عندما قبضها. قال وعذر، هذا معنى قوله، فإن فات بأحد المفوتات الأربعة فالقيمة حين القبض، يعني فعليه القيمة لكن وقت القبض لأنها دخلت في ضمانه حينئذ. ثم انتقل يتكلم على أعذارها، فقال عذر تركها، هي الجمعة واجبة على من تجب عليه بشروطها كما تقدم، ولكن هناك أعذار تسقط وجوبها، والجماعة كما قال شيخي تركها مكروه، لكن هناك أعذار، طبعا هذا على المذهب، يعني المذهب أنها سنة، جماعة سنة، فتركها مكروه، لكن هناك أعذار معها تنتفي الكراهة، لأنه قد يقول قائل ليست الجماعة أصلا عندهم سنة، فما الداعي أن يقال أعذار تركها؟ يعني نقول نعم، أعذار تجعل تركها غير مكروه بل جائز، بل تجعله جائزا. طيب ما هي؟ أولا قال شدة وحل، الطين الذي يعني ينزلق فيه الناس، هذا عذر لأنه فيه مشقة، وهناك حديث تدل عليه، ابن عباس قال إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض، كما في الصحيح البخاري وغيره، فأمر مؤذنه أن يؤذن بأن يصلي الناس يعني في رحالهم أو نحو ذلك، وهذه معناها كانت جمعة. طيب ومطر، المطر أيضا شدة المطر من الأعذار الذي يحمل أوساط الناس على حمل على تغطية رؤوسهم، هذا بالنسبة للمطر. بالنسبة للوحل الذي يحمل أوساط الناس على خلع مداسي، وجذام عذر الثالث، جذام إذا كان الشخص مجذما تؤذي رائحته المصلين وكان لا يمكن انعزاله في مكان خاص به، فإذا حضر هذا الناس فإنه تسقط عنه الجمعة لئلا يؤذي الناس، لئلا يؤذي المسلمين برائحته. وقد يستدل على هذا بأحاديث الثوم والبصل كما سيأتي. وأيضا جاء في لعله في صحيح مسلم أن رجلا مجذما جاء جذوما جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له قد بايعناك فارجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك ناس. فإذا كان أكل البصل ينهى عن الإتيان لأجل إكراهية رائحته، فالمجذم أمره أشد إذا اشتد جذامه ولم يمكن انعزاله في مكان لا يؤذي فيه الناس، وإلا وجبت عليه الجمعة. ومرض إذا كان يستعني نازل مثلا فقالوا تجب عليه. ومرض إذا كان هناك مرض يشق عليه معه الحضور إلى الجمعة فتسقط عنه، فإن المريض ليس عليه حرج. وقالوا منه كبار السن الذي يشق معه الحضور راكبا أو ماشيا فتسقط عنه. وتمريض إذا كان هناك شخص يحتاج إليه أن يمرضه ويخشى عليه الضيعة إن ذهب للجمعة وليس هناك أحد يمرضه غيره، يخشى أن يحصل له ضرر حين غيبته ما في أحد آخر، فإن هذا عذر له في الغياب عن الجمعة، في التغيب عن الجمعة لأجل تمريض هذا الشخص. ولو كان أجنبيا يعني لو لم يكن هناك بينه وبينه صلة. قال وشدة مرض قريب ونحوه. أما القريب ونحوه من الصديق الملاطف والزوجة ونحوهم فهؤلاء شدة مرضهم عذر وإن لم يكن هو الذي يمرضه، لأنه هنا يعذر لشدة المصيبة التي دهته لا لأجل التمريض، فهذا عذر آخر مستقل عن التمريض. التمريض حتى لو لأجنبي إذا كان لا يوجد غيره، أما إذا كان يوجد غيره أو لا يخاف عليه الضيعة يعني قد يعني يشق عليه لكن لا يحصل له شيء فهذا يحضر الجمعة. هذا بالنسبة للتمريض، لابد أن يكون ما في أحد آخر يقوم مقامه ويخشى عليه الضيعة أجنبيا أو من باب أولى إذا كان قريبا أو نحو ذلك. أما إذا كان هو لا يمرضه لا يحتاج إليه في التمريض، أو يوجد مثلا غيره كذا لكن هو مريض مرضا شديدا مثلا يخشى عليه من الموت، يعني لنضرب مثلا يتضح به المقام. لو أن أبناء مرض أبوهم مرضا شديدا وجاءت لحظة حرجة هو معرض فيها لأن يموت في أي لحظة، ثم أذن مؤذن الجمعة، فهؤلاء هل إذا ذهبوا للجمعة سيعقلون شيئا من الجمعة أصلا؟ وفيها من المشقة عليهم ما فيها، فهم يرون الفقهاء يرون أن هذا عذر لهم في التخلف عن الجمعة. ومن باب أولى إذا يعني أشفى على موت أو مات بالفعل يحتاجون إلى أن يجهزوا، أيضا التأثر النفسي الذي يحصل لهم بالصدمة في موت الإنسان القريب جدا منهم الذي يتأثرون بموته. فمثلا لو أن شخصا ابنه حصل له حادث وهذا الحادث ليس بذاك الخطير لكنه ينزف الدم وكذا، وثم أذن مؤذن الجمعة، فهذا أيضا يعني يشق جدا أن نقول له أترك ابنك وذهب إلى صلاة الجمعة في مثل هذا، وهو جار به في المستشفى من غرفة إلى غرفة من العملية حتى لو كانت في رجله أو كذا، يعني ليست عملية مصيرية بأنه سيموت. ومن باب أولى إذا كانت عملية خطيرة قد يموت فيها، ومن باب أولى إذا مات بالفعل فإنه سيكون في غاية الحزن ولا ينشط لأي شيء ولا يعقل شيئا، ويشق عليه جدا أن قد يشق عليه جدا أن يذهب إلى الجمعة، فيقولون لا يلزمه أن يذهب إلى الجمعة، قد يحتاج إلى بعض الإجراءات في الجنازة أو نحو ذلك، المهم أنه لا يلزمونه بالجمعة. قال وخوف على مال ولو لغيره. إذن هذا الذي سبق وشدة مرض قريب ونحوه، نحو زوجة وصديق ملاطف يعني صديق مقرب مثلا أقرب أصدقائي ونحو ذلك. طيب وخوف على مال ولو لغيره، كذلك إذا خاف بذهابه إلى الجمعة فوات مال ولو كان هذا المال ليس له هو بل لغيره، لكنه مال له بال بحيث يجحف فواته بصاحبه، كان يخاف عنه عليه لصا أو حريقا أو غير ذلك، فقالوا هذا عذر له في التخلف. وقد يدخل في هذا الحراس الذين يحرسون بعض المواقع وكذا، ولا يستطيعون أن يذهبوا للجمعة لأنه لا بد أن يكون هناك شخص في هذا الوقت، فإن بعض اللصوص يعرفون هذا ويتحرون وقت الجمعة بالذات للسرقات، وأنا أظن أنني يعني رأيت شيئا من ذلك، أنهم يعرفون أن الرجال غير موجودين وكذا فيتحرون هذا الوقت للسرقة والعياذ بالله، وخوف على مال ولو لغيره أو حبس كذلك. ما أدري هنا جعله مرفوعا وننظر بعدين في الشرح. الحبس كذلك إذا خاف حبسا ظلما أو يعني حتى مثلا إذا كان هو عليه دين وهو معسر والحاكم سوف يحبسه إذا ظفر به في الجمعة أو غيرها أو في الطريق إليها، فيقولون هو عذر له. أما إذا كان مماطلا فقد يعني يقال هذا ليس بعذر له لأنه هو المجرم وهو المبطل. أو ضرب كذلك إذا خاف من ظالم مثلا أنه سيأخذه ويضربه. قالوا ومن باب أولى إذا كان الخوف على المال عذر أن يكون خائفا على نفسه أو من قتل أو جرح، فهذا أشد من الضرب، أو يخاف على عرضه، كل هذا من باب أولى. طيب قالوا عري كذلك من الأعذار أن يكون ليس له من اللباس ما يستر، ليس له من اللباس ما يستر عورته، مثلا سرقت ملابسه مثلا هو الآن ليس معه شيء يستر عورته من السرة إلى الركبة، فهذا عذر في سقوط صلاة الجمعة عنه. طيب إذا كان معه ما يستر عورته لكن بقية الجسد ليس معه ما يستره، مثلا إنسان دخل مثل الحمامات القديمة العامة هذه ليغتسل فيها، فخرج فوجد ثيابه قد سرقت إلا ملابسه الداخلية التي معه، لكنه تستر ما بين سرته وركبته. فعلى ظاهر كلامهم، كلام بعض علماء المذهب، أنه يجب عليه أن يشهد الجمعة فيما يستر عورته. وقال بعض علماء المذهب لا يجب عليه إذا كان من ذوي المروءات وهذا يزري به، فإن هذا فيه مشقة شديدة عليه، مثلا شخص دائما محترم عالم مثلا أو نحو ذلك يلبس ثيابا تليق بأمثاله، كيف نقول له اذهب في ثوب يعني فقط من السرة إلى الركبة أو نحو ذلك، هذا فيه إيذاء نفسي عظيم له. ولهذا يقولون هذا يعني لا يليق الذي يليق بسماحة الشريعة أن لا يطالب في هذه الحال بشهود الجمعة. قال ورائحة كريهة فيجب إزالتها إن أمكن، لكن لا يتوسع الناس في ذلك. حدثنا بعض مشايخنا أن بعض أهل البلاد التي فيها شيء من يعني المال والترف إذا لم يجد أحدهم يعني مرة يقول أنا ما وجدت ما يلبس فوق القلنسو يعني مثل العمامة هكذا، فما وجد يعني أو كان غير مستعد له فذهب بمجرد القلنسوة فقط، القلنسوة هذه التي ما تعرف عندنا بالطاقية، ذهب إلى الصلاة، صلاة جماعة عادية، فقابله شخص من أهل من هؤلاء فقال له كيف تأتي بلا إمام؟ قال له طيب ماذا أفعل يعني، هل أترك صلاة الجماعة؟ فقال له أنت الآن إذا لم تجد إمامتك يعني هل ستترك صلاة الجماعة؟ فكأنه قال نعم. فليس لهذه الدرجة يعني، ليس لهذه الدرجة، لأن هذه أشياء تحسينية وليست أشياء أصلية يعني. أما أن يأتي الإنسان أن يلزم أن يأتي مثلا في ثياب قصيرة جدا من فقط تستر من سرته إلى ركبته، ويأتي ظهره عار وبطنه عار وصدره عار، فهذا لا يشبه يعني ما معهود عن الشريعة من التيسير في مثل هذا، لأنه في أذى نفسي شديد ويحرج إحراجا شديدا من الناس. بل عندنا يعني حتى في البلاد الفقيرة الآن ما في أحد يأتي بمثل هذه الهيئة إلى الجمعة، فضلا عن أن يكون من أصحاب المروءات عالما مثلا أو تاجرا له شأنه أو كذا، فهذا يصعب جدا إيجاب الصلاة عليه كما ذكر هذا المحشي وغيره. قال ورائحة كريهة فيجب إزالتها إن أمكن. إذا كان في رائحة كريهة يعني كأن العلماء رحمهم الله نقحوا مناط أحاديث النهي عن نهي أكل البصل والثوم والكراث عن الإتيان إلى الصلاة، فقالوا العلة هي الرائحة الكريهة فيدار معها الحكم وجودا وعدما، سواء كان بسبب بصل ونحوه أو بسبب غير ذلك، كرائحة عرق مثلا مؤذية جدا لا يمكن أن تذهب، وقال شيخي رائحة الدخان أيضا وغير ذلك، هي رائحة كريهة تؤذي المصلين. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه العلة في قوله لما ذكر أكل البصل، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أو الإنسان. فهذا يدل على أن كل رائحة كريهة تؤذي الملائكة وتؤذي الناس، ولهذا قالوا لا يأتي إلى المسجد ولو لم يكن فيه أحد غيره. لماذا؟ لأجل إيذاء الملائكة. لكن إذا أمكنه إزالتها فيجب عليه أن يشهد الجمعة، لأنما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فيجب عليه أن يزيلها ويأتي. أما إذا لم تمكن إزالتها حينئذ تكون عذرا في إسقاط الجمعة والجماعة على ما تقدم تفصيله. قال وعدم وجود قائد لأعمى لا يهتدي بنفسه. الأعمى في تفصيل، إن كان يستطيع الاهتداء بنفسه أو بقائد فيجب عليه، أما إذا كان لا يستطيع الاهتداء بنفسه ومع ذلك لا يجد قائدا مناسبا له فإنه معذور. وبهذا جمع العلماء بين حديث عتبان وبين حديث الأعمى الآخر الذي قيل إنه ابن أم مكتوم. فعتبان قال له إني أنكرت بصري وكذا، وبيني وبين المسجد وادي، وربما سال هذا الوادي وكذا، ولا أستطيع أن أتي، فأحب أن تأتيني وتصلي في بيتي مكانا أتخذ مصلى. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا. وأما الآخر الأعمى الآخر فقال إني شاسع الدار وبيني وبين المسجد في وادي فيه هوام ولا أجد قائدا يلائمني كذا. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ثم قال له قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. طيب ما الفرق بين هذا وهذا؟ مما قد يجمع بينهما أن يحمل هذا على أنه يستطيع الاهتداء بنفسه مثلا، وإلا معروف أن الشيء إذا كان لا عنده قائد يلائمه ولا يمكن أن يأتي بنفسه كيف يكلف بالإتيان؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلعله يحمل على أنه قد يجد قائدا مثلا آخر يلائمه غير هذا الذي عنده أو نحو ذلك، ولو بالأجرة بأجرة مثله المعتدلة، فيجب عليه أن، لأنما لا يتم الواجب إلا به فواجب. لكن المالكية طبعا لا يجبون هذا إلا في الجمعة، لأن الجماعة عندهم ليست واجبة. فبهذا يجمع بين أحاديث هذا الباب. أما إذا كان لا يهتدي بنفسه ولا يجد قائدا يقوده فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب نقرأ الشرح سريعا. رحمه الله. وفسخ بيع ونحوه من إجارة وتولية وشركة وشفعة وإقالة. طبعا معروف الإجارة، عرف الشارح كل هذه الأشياء. قال الإجارة هي بيع المنافع، طبعا لا يمكن، لا يتسع المجال لشرح هذه الأمور بالتفصيل، تأتي في أبوابها إن شاء الله. والتولية أن يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه. طبعا إذا مثلا اشترى دارا فهو كأنه اشترى منفعته، هذا إجارة أو كراء. والتولية أن يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه، يعني بنفس الثمن. يقول مثلا أنا اشتريت هذه البضاعة بألف درهم، فهل تأخذها برأس مالها؟ هذا يسمى تولية. أو والشركة أن يبيع بعض ما اشترى، نفس المثال السابق. إذا قال اشتريت هذه بألف، هل تشتري نصفها بخمسمائة مثلا؟ يشركه في إيش؟ في سلعته مثلا، يبيع بعضه ويشتركان في شيء معين. والشفعة هي أخذ الشريك الشقصة النصيبة من مشتريه بثمنه الذي اشتراه به. هذا معروف، الشفعة معروفة. والمفروض أن طبعا من يقرأ هذا الكتاب قد تقدمت له كتب عديدة في المذهب وغيره، أن مثلا إذا كان شريكا في أرض ثم باع صاحبه نصيبه من غير أن يعلمه فإن له أن يشفع، فيأخذ هذا الشخص بمثل الثمن الذي اشتراه بالمشتري. والإقالة، تأتي هذه الأمور في أبوابها إن شاء الله. والإقالة هي قبول رد السلعة لربها بعد لزومها. يقول مثلا اشتراه بخمسين ولزم البيع، فيقول تكرما أنا أريد أن أعيد هذه السلعة مقابل أن تعيد لي الثمن مثلا، أو تعفيني من الثمن إذا كان لم يدفعه، فهذا يسمى إقالة، وهي من باب الإحسان، لا يستطيع أن يلزمه بها لأنه بعد لزوم البيع. هذه الأمور كلها لا تجوز أثناء بعد النداء الثاني للجمعة، حرام وتفسخ إذا وقعت تفسخ. قال المحشي هذا الحكم خاص بالجمعة للمعول عليه، فلا يقاس عليه أشياء أخرى، مثل مثلا هل يقاس عليه صلاة ضاق وقتها؟ هذا إنسان خلاص الصلاة مثلا باقي للغروب، لنقل مثلا 5 دقائق، فبقي يبيع ويشتري إلى أن غربت الشمس، هل نفسخ عليه البيع؟ قال لا، لا يقاس عليه. طيب، قال الشارح: بأذان ثان إلى الفراغ من الصلاة كل هذا الوقت. ودل طبعا هذا ممن تلزمه الجمعة، أو يكون أحدهما تلزمه الجمعة. أما إذا كان بين شخصين لا تلزمهما الجمعة، كما إذا اشترت امرأة من أخرى مثلا، هاتان لا تلزمهما الجمعة، فبالتالي لا يفسخ بيعهما. ولا يعني كذلك إذا اشترى مثلا اشترت امرأة من عبد مثلا، فهذا هذان لا يلزمه الجمعة، لكن إذا كان واحد منهما تلزمه الجمعة فسخ، فضلا عما إذا كان الاثنين. طيب، وإذا كان في حال السعي، قال المحشي: والحرمة والفسخ ولو في حال السعي، وهو أحد قولين سدا للذريعة كما في الحاشية إلى آخره. يقول حتى ولو كان إذا كان في الطريق أصلا إلى الجمعة، فقال: هل تشتري مني هذه السيارة؟ قال: بكم؟ قال: ب15,000. قال: جيد. فقال له: بعت؟ قال: قبلت. وهما في الطريق لم يتوقفا، فقال: ولو في حال السعي يحرم ويفسخ. لماذا؟ سدا للذريعة، لأن هذا سيفتح أبواب، وقد يتباطآن في المشي مثلا، لأن هذا يفكر وهذا ينظر وهذا، ويفتح أبواب أن يتوقفا قليلا مثلا عند باب المسجد إذا وصلا حتى يتم الأمر إلى آخره، فقال: سدا للذريعة منع. طبعا يستثنى من هذا كما قال المحشي من انتقض وضوءه ولا يجد الماء إلا بالشراء، فلا حرمة على بائع ولا مشتري. يعني إنسان مثلا انتقض وضوءه ما في ماء إلا الذي اشترى من البقالة مثلا بريال أو كذا، فأذن المؤذن والبقالة يعني يغلق مثلا دكانه، قال له: لو سمحت أريد ماء. أو مثلا وجد شخصا معه ماء في الطريق، فقال: هل تبيعني هذا بدرهم؟ فقال: خذ. وأخذ منه، قال لك: لا حرمة، حتى قال: لا حرمة على بائع ولا مشتري، هكذا قال المحشي. قال: ودل على ذلك على حرمة ما ذكر، لأنه إذا فسخ معناه أنه حرام، لأن النهي يقتضي الفساد، وإلا لم يفسخ لا قبل الأذان الثاني ولو حال الأذان الأول، إلا إذا بعدت داره ووجب عليه السعي قبله فاشتغل به عن السعي فيفسخ، وترد السلعة، طبعا كل هذا تقدم شرحه، وترد السلعة لربها إن لم تفت. فإن فات البيع ولو بتغير السوق، ويوم يسمى بحوالة الأسواق، وهو أخف المفوتات، فغيرهم باب أولى، مفوتات البيع الفاسد مثل تلف السلعة أو تعلق حق الغير بها أو غيره بها. قال: فالقيمة لازمة حين القبض، ليس الثمن يعني قيمة، لأنه بيع فاسد، حين القبض لا حين العقد ولا الفوات. قيمتها قد تتغير، إلى أي قيمة ننظر؟ إلى قيمتها وقت ما قبضها المشتري، لأنها حينئذ دخلت في ضمانه. ومفهوم بيع ونحوه أن النكاح والهبة والصدقة والكتابة لا تفسخ إن وقعت عند الأذان الثاني وإن حرم. النكاح والهبة والصدقة والكتابة، المكاتبة العبد يعني بنجوم معينة يؤديها ليتحرر، فهذا قال لك حرام لكنها لا تفسخ إذا وقعت. قيل لا تفسخ لأنها يعني من النكاح، قيل لأنهم لعدم العوض، أو مثلا في الصدقة والهبة، والنكاح أيضا ليس مقصودا به بالأصالة الهبة، وكذلك عفوا العوض. والكتابة هو يمكن أن يحتفظ بالعبد وبما يكتسب، لكن فيها نوع يعني إحسان، وربما كما يقولون للتشوف للعتق ولخطر أمر النكاح وكذا، فقالوا لا يفسخ، لا تفسخ هذه الأمور، لكنها حرام لأنها في النهاية تشغل عن الجمعة، العلة واحدة. طيب، قال، أتكلم عن بعض الإلحاقات في الحاشية، لا نريد أن نستطرد. قال: ثم شرع يتكلم على الأعذار. طبعا المحشي ذكر أن هذا البيع معناه مختلف فيه، إلا أنه يفوت بالقيمة لا بالثمن، خلاف القاعدة المعروفة في باب البيوع عند المالكية، أن البيع الفاسد إذا كان مختلفا فيه يفوت بالثمن، وإذا كان متفقا على فساده يفوت بالقيمة، لكن هنا فات بالقيمة مع أنه مختلف فيه، أي مختلف في فسخه. الشافعية والحنافية أظنهم لا يرون فسخه. قال: وعذر تركها الموجب لتركها السبب، أي السبب فيه، يعني ما يعذر به كالجماعة. قال شيخي: تركها مكروه وبالعذر لا يكره. هذا معنى الجماعة، مع أنها سنة أصلا، أي كعذر ترك الجماعة في المساجد شدة وحال بفتح الحاء، هذا هو الأفصح. وذكر المحشي لغة أخرى بالتسكين، وهو لكن هذا هو الأفصح، وهو ما يحمل، ما يحمل الناس أي أواسطهم يعني كما أشار المحشي على خلع المداس وشدة مطر. إذن ليس مطلق المطر والوحل بل شدتهما، وهو ما يحملهم على تغطية الرأس، هذا ضابط المطر الشديد. قال: وجذام تضر رائحته بالناس، أما من لا تضر فليس بعذر كما قال المحشي. ومثل الجذام قال: البرص وكل بلاء منفر. ومحل كوني مسقطا إذا كان لا يجد موضعا يتميز فيه، أما لو وجد موضعا تصح فيه الجمعة ولا يضر بالناس فإنه تجب عليه اتفاقا لإمكان الجمع بين حق الله وحق الناس، وهذا ظاهر، هذا كلام محشي طبعا وهو ظاهر وواضح. قال: ومرض يشق معه الذهاب. قال المحشي: ومنه كبر السن يشق معه الإتيان إليها راكبا أو ماشيا. وتمريض لقريب وإن كان عنده من يمرضه، وإن كان عنده من يمرضه كما قلنا، لأن القريب الشأن أن المصيبة به، ليس القصة قصة التمريض فقط والاشتغال البال بأمره، أو لأجنبي، حتى لو كان لأجنبي أو بعيد القرابة ليس قريبا جدا، بشرط إذا لم يكن عنده من يقوم به غيره، فهذا واضح يعني أنه فرض كفاية تعين عليه هنا لأنه ما في أحد غيره فلا يجوز له تركه. قال المحشي: حاصل أن الأجنبي والقريب الغير الخاص لا يباح التخلف عنده إلا بقيدين: أولا أن لا يكون له من يقوم به غيره يعني، وأن يخشى، ثانيا وأن يخشى عليه الضيعة لو تركه. أما إذا كان سيشق عليه قليلا لكن لن يضيع، وما في أحد غيره لكن ما لن يحصل له كبير شيء، فهذا ليس بعذر. أو كان هناك شخص آخر يقول مثلا لبنته أو كذا: قومي بشأن أبيك حتى أذهب وآتي، لا لأن البنت هذه لا يجب عليها الجمعة فتبقى معه. وأما الصديق الملاطف وشديد القرابة فيباح عنده التخلف ولو وجد من يعوله وإن لم يخش عليه ضيعة. ليش؟ قال: لأن تخلفه عنده ليس لأجل تمريضه بل لما دهمه من شدة المصيبة. انظر إلى هذا الفقه وتأمله. وشدة مرض، مرض قريب ونحوه كصديق ملاطف وزوجة وسرية وهي الجارية التي توطأ، وإن كان عنده من يعوله، وأولى إشراف من ذكر على الموت وأولى موته بالفعل. إذا كان مجرد شدة المرض المصيبة بها، إذا كان مثلا أخوك في شدة مرضه، ومن باب أولى إذا أشفى على الموت، ومن باب أولى إذا مات بالفعل، فهذا عذر يقول لك، لأنك إذا ذهبت إلى الصلاة في هذا الوقت سوف تكون مشغول الذهن جدا بهذا الأمر كما تقدم تقريرا. من باب أولى إذا مات للمصيبة به والاشتغال بتحضيره وما إلى ذلك، وكذلك إذا أشرف على الموت، يعني قولنا نلزمه مثلا ابن أبوه على شفا الموت، نقول له إذا بالجمعة لن يفهم شيئا وسيبقى مشغول البال: هل مات أبي؟ هل سأجده إذا رجعت؟ هل فانظر إلى هذا الفقه. قال: وخوف على مال له بال. له بال على مال أي من ظالم أو لص أو نار كما قال المحشي. له بال هو الذي يجحف بصاحبه كما ضبطه ذلك المحشي. ومثل قال الخوف على المال الخوف على العرض أو الدين، وهذا نحتاج إليه للأسف يعني، نسأل الله أن يصح على بلادنا الحمد لله على كل حال في مثل يعني ما نحن فيه من البلاء، نسأل الله أن يرفع البلاء، كأن يخاف قذف أحد من الناس إلى آخره. قال: ولو لغيره، لا يلزم أن يكون المال له هو، بل حتى لو كان مال أخي المسلم، أو حبس أو ضرب. يعني طيب، أي خوفهما، أو حبس أو ضرب أي خوفهما، هذا معناه على حذف مضاف. وأولى ما هو أشد منهما كقتل وقطع وجرح، هذا واضح، كان يخشى مجرد الضرب أو الحبس مثلا ظلما فهذا يكون له عذرا من باب أولى إذا خاف أن يقطعه أحد أو يقتله أو يجرحه، قطع له عضوا. وعري بأن لا يجد ما يستر عورته. قال المحشي: أن بعض علماء المذهب قالوا ولا يقيد بما يليق بأهل المروءات. قال فعلى هذا إذا وجد ما يستر عورته فلا يجوز له التخلف ولو كان من ذوي المروءات. وهناك طريقة أخرى حاصلها أن المراد بالعري أن لا يجد ما يليق بأمثاله ولا يزري به وإلا لم تجب عليه، وهذه الطريقة هي الأليق بالحنيفية السمحاء. انتهى كلام المحشي وقد تقدم الإشارة إليه. قال كرائحة ثوم بضم مثلثة، وقد تبدل فاء كما في الآية وفومها. والفوم مختلف في قيل هو الثوم وقيل غير ذلك، قيل إنه يعني الحنطة قمح، ودباغ وبصل وكراث، كل شيء يعني رائحته كريهة. قال المقرر المبارك إنهم اختلفوا في الفجل، قالوا قد اختلف علماؤنا في الفجل، والظاهر بل الصحيح إلحاقه بالثوم والبصل بجمع ما له من الرائحة الكريهة عند الجشاء. قال وجاء في رواية عند الطبراني زيادة التصريح بالفجل وأحال إلى الترغيب للمنذر. طيب قال ويجب ترك أكل ذلك يومها، يعني يوم الجمعة يجب عليه لا يأكل هذه الأشياء لأن ما أدى إلى حرام فهو حرام، ترك الجمعة حرام، فيقول هو يجب أن يترك ذلك. هكذا قال. وكذا في المسجد لا يجوز أصلا أن يدخل المسجد لا في يوم الجمعة ولا في غير يوم الجمعة ولو في غير جمعة، فيجب على من، ومعروف الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، وكان إذا وجد ريحة من إنسان أمر بإخراجه إلى البقيع. فيجب على من تلبس برائحة كريهة إزالتها بما يقدر عليه إن أمكن، ليس معناه إذا جاءته الرائحة الكريهة يترك مباشرة، لا، إذا كان يستطيع إزالتها وجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إن لم يمكن سقطت عنه وقد يأثم إذا لم يكن معذورا. ومن الأعذار عدم وجود قائد لأعمى إن كان لا يهتدي بنفسه وإلا وجب عليه السعي، والله أعلم. يعني إذا كان ليس له قائد لكن يهتدي بنفسه وجب عليه، إذا كان ليس له قائد ولا يهتدي بنفسه حينئذ تسقط عنه الجمعة. قال المحشي حيث اهتدى بنفسه، يعني وجب عليه السعي، حيث اهتدى بنفسه أو وجد قائدا ولو بأجرة حيث لم تزد على أجرة مثل وكانت لا تجحف به، إذا كان مثل أمثاله أجرة أمثاله فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مدام أنها لا تجحف به. يعني مثلا لو قال لو أوصلك بدرهم كذا هو لا يمثل له الدرهم شيئا كبيرا، لا إشكال، يجب عليه أن يشهد. قال أيضا المحشي ومن أعذار الجماعة شدة، هكذا مكتوب هنا ما أدري هل هي نعم الجماعة صحيح، قال شدة الريح بالليل لا بالنهار، ولم يقل بالجمعة لأن الجمعة لا تكون ليلا. قال وهذه فائدة لطيفة، قال وليس العرس من الأعذار، يعني لا كون إنسان عروسا هذا لا يسقط عنه الجمعة، ولا كراهة على المذهب ولا كراهة التغيب عن الجمعة. قال ولا شهود العيد، يعني ليس شهود العيد عذرا في سقوط الجمعة خلافا للإمام أحمد. قال وإن أذن لهم الإمام في التخلف أمشر، حتى لو الإمام قال لهم في صلاة العيد أنتم شهدتم العيد فلا عليكم أن لا تحضروا الجمعة، هذا عند المالكية لا ينفع ولا يصلح. ليش؟ قال إذ ليس حقا له، هذا حق لله، فيجب عليهم أن يحضروا الجمعة، وهذا العيد سنة عند المالكية لا يسقط صلاة الجمعة الواجبة، وهذا هو مذهب الجمهور يعني خلافا للإمام أحمد. ولكن الشافعي يقول إذا أذن لهم الإمام خاصة إذا كانوا من أهل العوالي والبعيدين فإنها تسقط عنه، وأما الإمام أحمد فمطلقا عنده أنه إذا اجتمع عيد وجمعة فممكن أن يترك من شهد العيد صلاة الجمعة يرخص له، أما الإمام فإنه يقيمها ويشهدها من شاء ممن حضر صلاة العيد، ومن من لم يحضر فيجب عليه طبعا أن يحضر. فالخلاصة أن هذا ليس هو مذهب المالكية، وأن صلاة عيد لا علاقة لها بصلاة الجمعة إذا اجتمع. هذا والله أعلم. أخشى قال إلا وإلا وجب عليه السعي، والله أعلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.